بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين، واليوم هو اليوم الثاني من ربيع الأول من عام 1443. الآيات التي بين أيدينا هي آيات من سورة الأنعام، وهي الآية رقم 100. الآية رقم 100، قال الله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن. قال المؤلف: وجعلوا لله، قال لله مفعول ثاني مقدم، المفعول الأول شركاء، أي جعلوا شركاء الجن لله، هذا معنى. قال: ويبدل منه، أي يبدل من الشركاء الجن، يعني جعلوا الجن أو جعلوا الشركاء الذين هم الجن لله. قال: كيف جعلوهم لله شركاء؟ قال: لأنهم أطاعوا الجن، أطاعوا الجن في معصية الله وفي عبادة الأوثان. قال: وقد خلقهم، وخلقهم، يقول: فكيف يكونون شركاء وهم مخلوقون؟ الجن مخلوق، كيف تجعله شريك في العبادة؟ طيب، قال: وخرقوا، خرقوا قرئت بقراءتين، التخفيف والتشديد، خرقوا وخرقوا. قال: ما معنى خرقوا؟ قال: اختلقوا، اختلاق الشيء، يعني افتراء الشيء يعتبر خرق، خرق، خرقوا له بنين، يعني جعلوا لله، افتروا على الله أن له بنين، أن له ولد. قال: وخرقوا لله بنين وبنات بغير علم. البنين كاليهود والنصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح، والبنات المشركون من أهل مكة، قالوا الملائكة بنات الله. طيب، قال سبحانه تنزيه، هذا رد عليهم، هذا الرد الأول، سنجد ردود الآن. قال سبحانه تنزيه وتعالى عما يشركون بأن له ولد، هذا الرد الأول، سبحانه نزه الله أولا. ثم قال: بديع السماوات والأرض، أي مبدعها من غير مثال سبق، كيف يكون له ولد وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ يستحيل هذا. ثم رد ثالث، قال: أن كيف يكون له ولد ولم تكن له، ولم تكن له صاحبة، أي زوجة، لم تكن له زوجة، ما يمكن أن يكون له بنت أو له ولد، ما يمكن بنين. وخلق كل شيء من شأنه أن يخلق، يعني خلق الله الخلق كله، وكيف الذي يخلق السماوات ويخلق الخلق كله ويحتاج إلى الولد؟ الذي يحتاج إلى الولد هو الضعيف، المحتاج الضعيف الذي يحتاج إلى الولد، أما الغني سبحانه وتعالى القوي القدير لا يمكن، وهو بكل شيء عليم. إذن رد الله عليهم بعدة ردود، أبطل مقالتهم وافتراءهم أن له بنين وبنات بعدة ردود. قال أول شيء سبحانه تنزيه، ثم قال بديع السماوات الذي خلق السماوات الأرض لا يمكن، لا يمكن غني. ثم رد عليهم بقوله ليس له صاحبة، وهو خالق كل شيء وعالم بكل شيء، ما يحتاج إلى أن تفتري عليه الكذب وتقول إن له ولد. نعم، ما المقصود المؤلف من شأنه؟ أيوة، لأنه يريد أن يخرج من الشيء الشيء الذي لا يخلق. ها؟ الله يقال له شيء وهو غير مخلوق، والقرآن شيء وهو غير مخلوق، هذا اللي يريد أن يصل. طيب، قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أيضا هذا رد، قال فاعبدوه ولا تقولوا له بنات أو تقول له بنين، وحدوه وهو على كل، وهو على كل شيء وكيل، يعني حفيظ بكل شيء من المخلوقات. ثم قال لا تدركه الأبصار، قال أي لا تراه. قال وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في الآخرة، يعني هذا على تفسير المؤلف. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وحديث الشيخين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا وجه، أن المراد لا تدرك الأبصار أي لا تراه في الدنيا وإنما تراه في الآخرة، والمؤلف أثبت الرؤية للمؤمنين في الآخرة. ثم قال هناك معنى آخر لا تحيط به، والصحيح أن الإدراك بمعنى الإحاطة، يعني لا الإدراك بمعنى الإحاطة، لأن الإدراك غير الرؤية، قد ترى الشيء ولا تدركه. تقول أنا أرى القمر ولا تدرك القمر، ما تحيط بالقمر، فالإدراك غير. قال قوم موسى إنا لمدركون، ثم قال فلما ترى الجمعان أو ترى يعني اختلف، الرؤية غير، الرؤية أدق، الإدراك الإحاطة، والله عز وجل لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، أما تراه نعم تراه في الآخرة. قال وهو يدرك الأبصار أي يراها أو يحيط بها وهو الصحيح. قال ولا يجوز في غيره أي في غير الله أن يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به. فعلا المخلوق لا يدرك، لا يدرك الشيء، ما يدرك. قال لا يدرك، ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر أو يحيط به علما، لأن هذا من خصائص الله. طيب قال وهو اللطيف بأوليائه الخبير بهم، لا تدرك الأبصار لأنه لطيف مستتر عنهم، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير عالم بهم. طيب قل نعم، قل يا محمد لهم قد جاءكم بصائر أي حجج وأدلة من ربكم وهو القرآن، فمن أبصر أبصر أي آمن ودخل في الإسلام فلنفسه، أبصر لأن ثواب إبصاره له والهداية له، ومن عمي وضل النتيجة ما هي؟ قال فعليها يعني الوبال على نفسه والضلال على نفسه والعقوبة عليه. وما أنا عليكم بحفيظ أي رقيب لأعمالكم، وإنما أنا نذير، وهذا للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال وكذلك نصرف أي كما بينا لك هذه الآيات، نصرف ونبين لك الآيات بقية الآيات ليعتبروا وليقولوا أي وليقول هؤلاء درست، أي يقول يا محمد لك أنك قد درست وتعلمت، وأنت لم تدرس، أنت أمي، درست في قراءة، دارست أي ذاكرت أهل الكتاب أي نعم كتب الماضين، وجئت بهذا. والصحيح أن الرسول لم يدرس ولم يتعلم ولم يأتي بالكتب من البشر، وإنما هو وحي من الله. طيب قال يبين القوم يعلمون أي نبين هذا القرآن من عند الله. ثم قال اتبع ما أوحي إليك من ربك أي القرآن، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، أعرض عن ما يقولون، هم يقولون أنه افتراه وأنه كذب وأنه طيب. قال ولو شاء الله ما أشركوا، لو أراد الله أنهم لا يشركون لا يشركون، لكن أراد الله شركهم. قال ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا أي رقيبا فتجازيهم بأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الإيمان. إذن حفيظ غير وكيل، حفيظ تحفظ أعماله، ووكيل تلزمهم بالدخول في الإسلام. أيوة قال وما أنت عليهم بوكيل. يقول هذا قبل الأمر بالقتال، وكان في مكة ما في قتال. طيب ثم قال سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يدعونهم من دون الله أي الأصنام، لا تسبوا الأصنام أي الأصنام فيسبوا الله عدوا. الأصل في سب الأصنام وسب المشركين الجواز يجوز، لكن إذا علمنا أن هذا الكافر والمشرك سيسب الله لا نسب، نقف، لأن هذا لا يجوز، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت هذه الوسيلة تؤدي إلى حرام فلا يجوز. فأنت إذا علمت أن هذا الكافر إذا أنت سببته وشتمته أنه سيسب الله لا تشتم، أتركه. قال فيسب الله عدوا اعتداء وظلما بغير علم أي جهلا منه بالله. قال كذلك زينا أي مثل ما زينا لهؤلاء السب والشتم والكفر، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر فأتوا، ثم إلى ربهم مرجعهم في الآخرة كل الخلق فينبئهم بما كانوا يعملون، فيجازيهم، يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. قال وأقسموا بالله أي الكفار، كفار مكة، جهد أيمانهم غاية اجتهادهم فيها. قال لئن جاءتهم آية مما اقترحوا، وكانوا يقترحون على النبي آيات حسية يقولون اجعل الصفا هذا ذهبا، اجعل في مكة أنهار، واجعل فيها أشجار وحدائق، واجعل كذا واجعل كذا. كانوا يقترحون على الرسول، فيقولون لئن جاءتنا آية حسية مثل ما جاء بها موسى، موسى جاء بآية حسية، العصا يلقيها فتصبح حية، واليد وغيرها، يقولون أو مثل صالح أتى بآية حسية وهي الناقة، فيقول أهل مكة أعطنا آيات حسية. يقول لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها. قل لهم يا محمد إنما الآيات عند الله، إذا أراد الله أن يجعل الصفا ذهبا جعله، ما يعجز. قال ينزلها كما يشاء، وإنما أنت نذير. قال وما يشعركم وما يدريكم أيها الكفار، ما يشعركم يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، أي وما يشعركم يدريكم بإيمانهم إذا جاءت، أي أن إذا جاءت أي أنتم لا تدرون ذلك، ما تدرون بإيمانهم إذا جاءت لا يؤمنون، لأنهم هم يقولون سنؤمن، لكن لو جاءت الآية الحسية لن يؤمنوا، لأن الله يعلم أنهم لن يؤمنوا، لن يؤمنوا جاءت لا يؤمنون، لما سبق في علمي وفي قراءة أنهم إذا جاءت لا تؤمنون خطابا للكفار، وفي أخرى بالفتح أنها أو إنها بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها، يعني أن بالفتح أن أي لعل، لعلهم لا يؤمنون، أو أنه لا يؤمنون أي ما يشعركم عدم إيمانهم، عدم إيمانهم. الكفار في مكة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نريد آية حسية، قال ماذا تريدون؟ قال نريد منك يا محمد أن تشق القمر شقين، القمر اللي في السماء تشقه شقين، شق هنا وشق هنا، ونؤمن به. فخرج النبي معهم إلى الصحراء فدعا الله أن يشق القمر، فانشق القمر ولم يؤمنوا، قالوا سحرنا محمد، سحر محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت سحرتكم فاسألوا الذين في السفر بعد يوم يومين يأتونكم، اسألوهم عن القمر. فجاءوا ناس بعد أيام فقالوا في ليلة كذا وكذا ماذا رأيتم القمر؟ قالوا رأيناهم شق شقين، فقالوا سحرنا محمد وسحر حتى الأسفار، كذب في كذب. أنزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا به، يعني كله كذب. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نحول قلوبهم عن الحق، تقليب القلوب عن الإيمان والطاعة. النبي كان يدعو كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي. فهنا قال نقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نحول القلوب عن الحق فلا يفهمون، يعني نقلبها فلا يقبل الحق، وأبصارهم فلا يبصرون الحق، يرون الآية أمامهم ما يؤمنون، ما يؤمنون كما لم يؤمنوا بها أول مرة، كما لم يروها أبدا فما يصدقون. أيوة بما أنزل من الآيات أول مرة، ونذرهم نتركهم في طغيانهم في ضلالهم يعمهون، يعمه يعني يتردد ويتحير، العمه غير العمى، عمى عمى العين البصر، والعمه بالهاء هو التحير في الشيء، لا يدري أين يذهب، متحير ما يدري يتخبط. طيب إلى هنا تنتهي الآيات عند نهاية الجزء هذا، الآن الجزء السابع انتهى وبعده الجزء الثامن، لعل نقف عند هذا الجزء الثامن، وإن شاء الله اللقاء القادم يعني نأخذ وقتا أطول في تفسير هذه الآيات، وإن شاء الله في لقاء نواصل والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الآية 111 111 وإياه.